هذه الكلمة هي مفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة، وهذه الكلمة هي وصية الله تعالى لنا وللأمم التي كانت قبلنا، وهذه الوصية هي التقوى. التقوى كما في الحديث: ألا يفقدك الله حيث أمرك. يوم واحد صلاة الصبح لا تفوت منه، ولا يجدك حيث نهاك. يوم واحد ما يقعد المؤمن في مكان يغتاب فيه مؤمن. ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى إلها شعب. التقوى في المال، أنه واحد لا تكون في ذمته دينار واحد، لا يكون في ذمته حتى دينار. واحد كاتب في وصيته: أنا لا أطلب أحد شيئا ولا يطلبني أحد شيئا. الله تعالى لا يغفر مظالم العبد حتى إذا دينار واحد. إذا واحد في ذمته للأفراد من قبل شيء، يحاول ما دام في هذه الحياة. العم حفظه الله كان يقول: في الدنيا إحنا إلنا تشارة، في الآخرة بعد ما عدنا تشارة. هنا واحد يتمكن، أما إذا واحد غمض عينه وانتهى بعد كل شيء ما يتمكن، دخل في عالم مجهول مظلم ذو بطون